السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكون خير. طبعا الواحد يتطرق إلى نقاط قد تكون معروفة لنا أو قد يكون شيء جديد الواحد يتطرق إليه ويتكلم عنه، والجديد اللي هو قد يكون لان ما مرش يعني في نقاشاتنا قبل كده أو ما اتطرقتش إليه في حديثي، ولكن ما فيش شيء مجهول، كل شيء معروف، لا جديد تحت الشمس كما يقولون يعني. وإنما ذكر أن التذكرة تنفع المؤمنين، والأشياء اللي بتطرق إليها قد يكون فيها نفع استفادة منا جميعا. أنا أحيانا كده وأنا بقعد أدردش مع نفسي بتذكر أشياء أكون نسيها، يعني الواحد ما كانش كده وقت قاعد يدردش ويسجل ويعمل ويسوي، ما كانش يتذكر الأشياء اللي كانت غايبة عنه تايهة عنه، وقد تكون حاجات يعني ضرورية ولازم يقوم بها. فالواحد يعني نعوذ بالله من شر الغفلة، دي الغفلة اللي يسموها، ونسأل الله حسن التصرف، حسن التصرف في الأشياء الواحد يعني يكون يقدر يؤديها بالشكل الصحيح والسليم وليس بعكس ذلك. فيه أمور كثيرة جدا الواحد تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى حكمة في التعامل معها، تحتاج إلى يعني رؤية موضوعية زي ما بيقولوا، وصبر، وهيجد المشكلة اتحلت، وخلاف ذلك قد يكون العكس وهو المزيد من الصعوبة والتعقيد ولا يوجد لها حل. طبعا أديني بحاول بقدر الإمكان أكون في يعني الوضع والصورة المناسبة والملائمة، الأشياء اللي الواحد يعني لابد أن يقوم بها ويعملها يوميا. هنقضي يومنا إزاي؟ هنقول إيه فيه؟ هنعمل إيه فيه؟ إيه الإنجازات اللي ممكن نتحقق؟ خلاص ما فيش حد أصبح يعني يقودنا إلا يعني أصبحنا مع الله سبحانه وتعالى بنسير في الطريق اللي نتمنى أن يكون هو اللي وصلنا لتحقيق أهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا بالصبر. ما فيش إلا كده قدامنا. قمنا بحاجات كتيرة جدا في صبر وفي استعجال، يعني في أمور معينة لابد أن احنا نستعجل، يعني زي ما أنت مثلا والله بتكونوا جايين ولا حاجه زي كده، اروح قايم من النوم ورايح جري على المطار او اي شيء اخر، راح يجد نفسه في استعجال. وفي اشياء اخرى لا تحتاج الى صبر، زي رمضان هو جاي لازم نصبر لحد ما يجي وقت الفطار. و اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. بتطرق الى أمور باستمرار فيها من يعني توضيح الأحوال اللي احنا فيها. الكلام اللي بقوله أتمنى يعني في بعضه يستمع إليه ويأخذ بمأخذ الجد والاهتمام، وأشياء أخرى قد تكون إضافية، يعني زي إيه مثلا الواحد لما يحط أكل ولا حاجة زي كده، في الواحد بيحط الوجبة الرئيسية الدجاج ولا اللحم ولا السمك، ده اهتم بيها، والأشياء الإضافية الكمالية بقى اللي هو البهارات بتاعتها، يعني التسوية بتاعتها، السلطات اللي حواليها، الأشياء الإضافية. فأنا نفس الشيء بحاول بقدر الإمكان أقدم لكم الشيء المفيد والنافع اللي ممكن هو يعود علينا بالخير ويزيل بعضا من تلك الأعباء اللي بتتراكم علينا، بتتراكم على كل إنسان. إذا ما قدرش إن هو كده ويقعد يلمع وينظف ويعمل ويسوي كل يوم، يجد نفسه في مشاكل ومتاعب. الواحد لما بيدخل غرفته ولا حاجة زي كده بقعد يرتب، لازم يرتب، لازم يقوم بما هو مطلوب، أو المطبخ أو الصالون أو في السيارة أو في أي مكان، لازم يكون في نوع من أنواع النشاط. اللهم نعوذ بك من الكسل ونسألك حسن التصرف ونعوذ بك من شر الأسف.